شدة حر حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. دكتور، الطاعة اللي عندي الضرورة مضمومة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها. الطبعة اللي هنا عندي مضمومة، معناها هي معطوفة عشان الكلمة، بس أنا بتكلم هي مكسورة، بس أنا بتكلم الطبعة اللي عندي هنا مضمومة اللي هي شايفة والضرورة ولا قصدك حضرتك مبتدا؟ لا لا لا لا، بل العكس، اللي مكسوره وليست مضمومه. هذا جيد، يعني معطوفه على ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال ووقت الضروره الى غروبها. يعني بتقدير وقت أو إلى يعني يجوز الضم يجوز، ولكن الكسر أيضا جائز وهو أتم. نعم. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلى قبل غلبة قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. طبعا عندي متيقن يجوز أن تفتح، يعني القاف فتحها وكسرها بالمعنى. إذا قلت خبر أو خبري ثقة متيقن، الخبر صار صفة الخبر أنه متيقن منه، أو قلت متيقن فهي صفة الثقة الذي تيقن من الوقت، فالمعنى بالفتح يختلف عن المعنى بالكسر، ولكن الأولى في المعنى أن تكون بالفتح. يعني أن تتيقن من خبر الثقة، أن تتيقن أن يكون خبر الثقة متيقن منه، هذا إذا قلت بالفتح. إذا قلت بالكسر أن يكون الثقة الذي أخبرك متيقن من خبره. نعم أكمل يا دكتور. نعم أكمل. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها، ولطفه في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفس ومع أحد عاتقه في الفرد، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ويجزئ ستر عورتها. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم

يجوز يجوز الأمرين، يستدل باعتباره مخاطب للشخص الذي سيصلي، ويستدل عليها باعتبار كيف نستدل على القبلة، يعني يجوز يجوز. بس إنك إذا وضعت الضم تفتح الدال، وإذا وضعت الفتح على الياء تكسر الدال، يعني لا يؤثر في حكم المسألة شيئا. وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، وتجب نية الإمامة والإمام. يعني شوف هنا تراني أنا إنما نتكلم هنا على ما ورد في يعني النسخ الخطية، وإلا بطل، يعني من العلماء من قال إنه لو قال بطل بدون ألف يعني لكانت أفضل في المعنى، لأن هذا فيها تساهل طلع، هذا فيها تساهل في المعنى، لكن نمشي على سياق المؤلف فقط. نعم. وتجب نية الإمام والإمام، وإن نوى المنفرد والإئتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. نعد وتجب نية الإمامة والإئتمام، وإن نوى المنفرد الإئتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. نعم. باب صفة الصلاة. نعم. يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع. عندي أيضا مضمومتي هذه فقط ما وجدتها أنا إلا في الطبعة القديمة، لكن كل نسخ مضمومتا مندودة حزو من كبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته ويسمع الإمام وإيش؟ ويسمع الإمام من خلفه ومن خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بأمين في الجهرية. ليش؟ ويجهر الكل. أيوة. الكل بأمين في الجهرية. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مقدرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع حائل ليس من أعضاء سجوده. نعم، هنا في نسخة التي هي نسخة تلميذ المؤلف زيادة على ثم على ركبتيه. إيه، هذه فقط ما وردت إلا في نسخة تلميذ المؤلف بنبي زيدون أظن اسمه. يعني ممكن تكون أصح يا دكتور؟ والله ما أقدر أقول لك إنها صح، يجوز كذا ويجوز كذا، لأن أصلاً على 7 أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لكن وردت من باب الزيادة. يعني أنا هنا مسألة قبل أن نتعداها، يعني لما قرأت قلت في بداية صفة الصلاة ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع، قلنا إنه فقط في نسخة واحدة اللي هي المطبوعة مضمومتي، وأنت تقرأ في موضع بعدها ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. لو أننا قلنا هناك مضمومة ينبغي أن نقول هنا مفرجتا، فالآن هناك رجحنا، وهذا خلل، هذا خلل يعني ينبغي الانتباه له. في المرة الأولى قلنا أن الصواب مضمومة الأصابع، وفي المرة الثانية قلنا مفرجتي الأصابع. فالذي أظن، الذي أتصور يعني أنا أرجحه أن تكون مضمومتي الأصابع، لكن نحن نتقيد بالنسخة. وضح كلامي يا شيخ؟ يعني أن الكلام، كلام المؤلف أو الباحث الشخص يكون متوازنا، فهنا قال مضمومة الأصابع، ثم لما جاء هنا قال مفرجتي الأصابع، هناك جعلها مفردة وهنا جعلها مثنى، فإما أن يجعل الثنتين مفردة أو يجعل الثنتين مثنات. ومثلها هنا على 7 أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، قوله رجليه وزيادة على، يعني حتى أيضا نقول على ثم على يديه ثم على جبهته مع أنفه، فزيادة على هنا أيضا يعني لعل الراجح عدم زيادتها، لأنها تقتضي، يعني هي تفيد الحقيقة معنى فقهي، وهو أنه يضع الرجلين قبل الركبتين، وهو حديث العجن الذي يسمونه حديث العجن، لكننا يعني سياق اللفظ يقتضي أن لا يكون هناك كلمة على. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مقدرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهدا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، نعم. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وخنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويحلق ويش؟ نعم صحيح صحيح. ويشير بسبابته في تشهده ويبسط اليسرى ويشير ويشير بسبابته ولا بسبابتها؟ بسبابته. نعم عندي الطبع اللي عندي يا دكتور بسبابتها. إيه بسبابتها سبابته لا لأنه يتكلم عن اليد. يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها. نسخة تلميذ المؤلف بسباحتها التي هي يسبح بها قصده. نعم. وكلا اللفظين جائز دكتور يعني لا بأس بهم. والله لا بأس بها يعني بسباحتها وسبابتها كلها سوا لكنها لا بد من الألف. ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. ويكره في الصلاة فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتقصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتجبيكها. وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرد كنفس. وله رد المار بين يديه. وله رد المار بين يديه. نعم. وعد الآي والفتح على إمامه. ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقم. فإن أطال الفعل عرف من غير ضرورة فإن أطال الفعل أيوة عرف من غير عرفا إيه لازم تنوين عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفتها على ظهر الأخرى. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم. في برضو دكتور كمؤخرة هذه في نسخة كمؤخرة وهي كلها يعني كل النسخ إلا في هامش إحدى النسخ كمؤخرة ولكن كلها كآخرة الرحل. فإن لم يزد شاخصا فإلى خط. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة. ولو في فرض هي نعم في لابد منها ولو في فرض. فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود.

لما يبطلها عمده واجب وتبطل. شوف الآن يا شيخ علي، القراءة المهمة أنك أن لا تقف في موضع لا يحسن الوقوف. فمثلا هنا سكت بعد قوله لما يبطلها، والصحيح أنك تقول وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. فكان المفروض أيضا أن نضع فاصلة منقوطة، يعني من باب زيادة التحقق، فاصلة تحتها نقطة بعد كلمة عمده، يعني ليكون المعنى أتم. يعني وسجود السهو لما يبطلها عمده، ما هو النتيجة؟ أنه واجب. نعم، هذا فائدة يعني القراءة، مثل ما نحن في القرآن والله كلام الله عز وجل أعلى. فأيضا القراءة حتى تعرف أن القارئ يعني يفقه ما يقرأ، تجد أن وقوفه في المواضع المناسبة. ولذلك جاءت علامات الترقيم، يعني أصلا فكرة علامات الترقيم ما لها 100 سنة، أقل من 100 سنة، بل أقل بكثير. ولذلك صاروا يضعونها لأجل يعرف القارئ أين يقف. نعم. وتبطل بترك سجود أفضليته أفضليته نعم قبل السلام قط. نعم. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتين. نعم، جزاك الله خير. نقف هنا، أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب وللقارئ وللسامع، أنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.